السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أهلنا المؤمنين السامعين والسامعات. السلام على من ينتظر أن يتعلم وأن يسمع هذا الكتاب وأن يسمع ما ينفعه من هذا الكتاب، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الحمد لله وكفى، والحمد لله على ما أنزل وأرسل من الكتب والنبيين. اللهم اهدنا وانفعنا وعلمنا. حقيقة في هذا النبأ نجد لزاما أن نعود على ما كان في النبأ الفائت، إذ سألنا سائل عما أثرناه في خصوص الطور الذي شاع أنه في سيناء مصر، إذ نقول من شواهد القرآن والدين أن لا علاقة للطور بسيناء مصر. كان السؤال فما بال الآية التي في سورة المؤمنون من قوله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وهي في قراءتين متواترتين، طور سيناء وطور سيناء كما يعرفها الناس. حقيقة وجب أن نصحح كما قلنا. ابتداء، سيناء في العربية أصلها سين، الألف وما أتى بعدها من الهمز هو من المضاف للمعاني، كما أن تقول سماء أصلها سموة، والصحراء من صحراء، فتضاف الألف والهمزة لمعنى يراد في الأداء اللساني العربي، كما أن تقول هيفاء وليلاء وتجمع لها طرفا زيادة في مبناها ليتأثر المعنى. فأصل سيناء أصلا سين. سين في لسان العرب اسمع الجبل المشجر المثمر، وهذه من أول أدلتنا أنه لا علاقة له بالصحراء. فالسين أصلا كما شاهدها من سورة التين والزيتون وطور سينين، فثمة علاقة واضحة بين النبت والشجر والنبات الأصيل الزيتون والتين والطور، فلا علاقة لها أصلا بصحراء. شاهدها بعد شهادة القرآن والتين والزيتون وطور سينين، شاهدها من اللسان أن السين الجبل المشجر المثمر. ثم نقول لمن ظن أنها من ثوابت الدين أن سيناء تلك التي في مصر، لا، اعلم أن بعض من نظر في الكتاب من المفسرين ما قبل ولا أخذ ولا نزل على قول من قال إن سيناء تلك التي في مصر، فمنهم من قال ودافع عنها أن الطور ذلك الذي في بيت المقدس، ولكن كان طرفا من حديث ما أبقوا عليه بقية من دليل. ثم إننا عندما طرقنا هذا الباب ما طرقناه طرفا ولا جغرفة للحدود، ولكننا أردنا أن نقف عند كلمات الله. هناك لله كلمة وزمان ومكان، إذا جمعتها جمعت الصورة الحكيمة لكلمات الله. ثم لعل ما لبس على الناس ذلك الظن، وهو مدفوع مدروء بما سنأتي به من أدلة القرآن بحمد الله، الناس تظن أن موسى بعدما رعى غنمه كما اتفق مع الرجل الصالح في مدين، وكما يشيع أنه شعيب، وهذا ليس بصحيح، لا تقل أن الرجل الصالح الذي كان في مدين هو شعيب نفسه، هذا ليس بصحيح ولم يردنا سند عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل الذي زوج موسى إحدى ابنتيه، ذلك الرجل الصالح، اتفق أجارة مع موسى على ثمانية حجج، أو أن يتمها عشرا من عنده. الآن لما أتمها موسى ظن كثير من الناس أن موسى صار بأهله رجعة على مصر، وهذا هو الزلل والخطأ. موسى في الحقيقة مطلوب مطارد من قبل أعتى جبابرة الأرض فرعون، أنه قتل رجلا من قومه. فموسى إن كان متحركا سيتحرك بأي اتجاه إلا باتجاه مصر، حتى تعلم مدين كما هو معلوم ثابت هي في رأس الجزيرة العربية، في شمال الجزيرة العربية بينها وبين الشام والأردن. فموسى كان في شمال الجزيرة العربية، الآن سيأخذ أهله ويسير بهم. الآن هو فار أصلا من مصر، ذلك الفار يتحرك بأي اتجاه إلا باتجاه الأرض التي لهم عليه فيها ذنب. فإما أن يرجع هكذا يتحرك بأي اتجاه أو أن يرجع إلى أصل أرضه. موسى في الأصل من بني إسرائيل، أي من بني يعقوب عليه الصلاة والسلام، ويعقوب كما نعلم كان في بيت المقدس في الأرض المقدسة، ثم خرج ابنه يوسف بعدما ألقاه إخوته في الجب كان في مصر، ثم أخذ يوسف إخوته وأباه وأمه إلى مصر وعاشوا في مصر 400 سنة حتى كان الفراعنة فاستعبدوا بني إسرائيل، فولد بأمر الله موسى ليخرج بني إسرائيل استخلاصا ويردهم إلى أرض أبيهم، إلى الأرض المقدسة التي كانوا فيها. ولا يخاف أحد من أهل بيت المقدس إذا سمع هذا الكلام فبالتالي يقول لك بالتالي هي لليهود، لا يا أخي، هي للمسلمين من بني إسرائيل، والله لا يعنيه الجنس أكثر مما يعنيه الملة والدين. ألا ترون أن عكرمة ابن أبي جهل أسلم فدخل الجنة، وأن عم النبي أبا لهب مات فدخل النار؟ الأجناس لا تعنينا في شيء. لو أسلم فرعون لزاحم المسلمين في الجنة، ولو كفر رجل من آل محمد ومن أبناء فاطمة لدخل النار مع أبي جهل ومع فرعون. فالآن عندما رجع موسى أصلا رجع إلى أرض المسلمين من بني إسرائيل، هو في ذلك الاتجاه. أكبر الأدلة الآن أن موسى لم يتجه إطلاقا باتجاه الصحراء حتى يدخل مصر، أن الله عندما كلمه عند الطور قال اذهب إلى فرعون، كما في سورة القصص قال فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وفي سورة أخرى قال ولهم علي ذنب كما في الشعراء فأخاف أن يقتلون. فواضح أن الرجل الآن يقول له الله اذهب بكلهم، يقول لله إن لهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. فإذا كان موسى في الأصل متجه باتجاه مصر فقال الله اذهب إلى مصر، الآن ما لك تتمنى؟ فهو في الحقيقة ما كان متجه، الله وجهه جبرا باتجاه مصر، وكان سيتجه موسى بأي اتجاه إلا باتجاه مصر على اعتبار أن الملك الجبار الذي في مصر له عليه ذنب سيقتله فيه، ولكن الله جبره ووجهه تجاه مصر. فلا تقل إنه كان في الصحراء، هو كان في مدين أصلا، وكان الأولى أن يرجع إلى الأرض المقدسة حيث أرض أبيه الأول. من ذلك من الأرض المقدسة ومن عند الطور نقله الله إلى الأرض إلى مصر، إنما ما شاع أنه كان في الصحراء هذا لا يصح. وحقيقة لو كان معك أهلك زوجك وأردت أن تسافر، لا يسافر رجل أبدا فيدخل صحراء كصحراء مصر إطلاقا، يعني الناس بالعادة يدخلون تلك المفازات والصحارى قوافل وجماعات، لا يدخلها رجل بامرأة، هذا لا يصح من عاقل عدا أن يصح عن موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام. فرجعة أن نقول أن طور سيناء بالتالي هي طور سيناء التي في مصر، قلنا لا، على اعتبار أن الله قال والتين والزيتون وطور سنين، فواضح أن الطور كان جبلا مشجرا مثمرا كما تشهد لها ألسنة العرب، أن سين في لسان العرب سين التي أضيفت لها الألف والهمز إنما هي الجبل المشجر المثمر. ننتقل من هذا الآن بإذن الله تأصيلا وتحضيرا إلى ما سيكون من الأمر العظيم. في الأنباء التي خلت كنا نهيئ السامعين إلى النبأ الأعظم، حقيقة هو النبأ الأعظم، هو النبأ الأعظم لأنه سيتكلم عن الآية الكبرى. الأسف وكل الأسف أننا المسلمين اليوم بعد 1400 عام بعد وفاة نبينا الصالح الطاهر المعظم محمد عليه الصلاة والسلام تباعدنا عن هذا الكتاب وعن نوره وعن بركته. الآن إذا جئت تسأل عموم المسلمين سلهم هل تعرف آية الله الكبرى، عموم المسلمين سيتأخر في الجواب وتراه سيبهت وسيصفن طويلا، هذا إذا أجاب. المؤسف في الأمر أن الآية الكبرى حقيقة هي آية الله الكبرى، وكما قلنا من قبل أن الآية هو الشيء الذي تعرف به، كما قلنا إن آية النهار الشمس، وآية الليل القمر، وآية الشتاء المطر، وآية الخريف ما يسقط من ورق الشجر، وآية الربيع ذلك الخضر الذي يملأ وجه الأرض. لكل شيء آية، حتى المرأة لها آية على حملها وآية على قرب ميلادها، ما يعرفه الرجال والنساء وعامة الناس. حتى المريض له آيات على مرضه، إذا جاء الطبيب يعاين مريضا تراه يتجسس آيات المرض، آيات المرض حتى يعرف أي مرض هذا تشخيصا مما يقرأ، فإن كانت حمى وسخونة من أمر ما فجمع لها تفاصيل أخرى ذهب باتجاه أنه المرض الفلاني، إذا كان له علامات وأمارات أخرى كان مرضا آخر. فهذه العلامات والأمارات إنما هي عين مفهوم الآية، ذلك ما نقرأه من القرآن. الله كثيرا ما يقول في القرآن، ويبين الله آياته للناس لعلهم يعقلون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يهتدون. فالآية سبيلك لتعرف وتعقل وتهتدي. فإذا أردت أن تعرف شيئا نجعل له آية. حديث النبي الصحيح عندما قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا عاهد غدر، وفي رواية وإذا خاصم فجر. الآن إذا قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق، يعني يريد أن يقول لك كيف تعرف المنافق، تعرفه بإحدى ثلاث، إذا حدث كذب، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، وإذا أتمن خان، كما في الأربعة في الحديث الصحيح. الآن مثلا كما في الصحيح أيضا عن الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكما قلنا لا تقل كرم الله وجهه، هذه أدخلها علينا الذين لا يحبون أصحاب النبي أبي بكر وعمر وعثمان، أولئك القابعون في أطراف الأرض، لا نريد أن يعني ندخل في هذا، ولكن اختصر ولا تقل كرم الله وجهه. إن كنا قائلين كرم الله وجهه نقول أبو بكر، أبو بكر خير من علي بشهادة الجميع، إنما الجميع رضوان الله عليهم. فالخوارج عندما خرجوا على علي كان النبي من قبل تنبأ بهم عليه الصلاة والسلام، فكان يوزع غنائم بين المسلمين، فجاء رجل ناتئ الجبهة غائر العينين فقال للنبي وهو يقسم بين المسلمين، قال اعدل يا محمد، فرؤي ذلك في وجه النبي غضبا، قال ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل أنا؟ فهم به المسلمون أن يأخذوه أن يقتلوه يعني، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه، يخرج من ضئه يعني من صلبه أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني فقط على ألسنتهم. وهذا هو الخوف العظيم، لا نكون من هؤلاء، أننا نقرأ القرآن على ألسنتنا ولا يدخل قلوبنا ولا يجري على جوارحنا، هذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام. إنما قال عليه الصلاة والسلام آيتهم رجل يده تدردر، تدردر يعني هو قال كثدي المرأة تدردر، كأولئك الذين الرياضيين الذين يرفعون الأثقال يده على عضلها تدردر ثقيلة هكذا. فلما قاتلهم علي يعني بعد نحو من 25 سنة قاتلهم علي، كان ينظر في القتلى يبحث عن رجل آيته يعني علامته وأمارته ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم ابحثوا عن رجل تلك آيته يعني علامته وأمارته، فقالوا لا نجده، قال بل قال عليه الصلاة والسلام ابحثوا، فبحثوا فوجدوه، فوقف علي على رأسه ذلك القتيل، قال صدق رسول الله، الله أكبر، هذا هو، فعرفه بالآية. فالآية لنعرف، الآية لنعلم، الآية لنهتدي. هذا كله سقنا، ونختم بهذه كما قال لا إله إلا هو من سورة فصلت، قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي كيف تعرف الله أنه هو رب العالمين؟ قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. على اعتبار أنك لن ترى الله، ليس لك إلا أن تتبع آياته لتعرفه بها. فقال من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته كما قال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا أنت رأيت الآية عرفت. الآن بعد هذا كله نتجه باتجاه الآية الكبرى. الله قال إن الشمس آية له، والقمر آية، والأرض والماء وإحياؤها بعد موتها، والنبات في الأرض آية، وفي أنفسنا آية، وشفاؤنا بعد علة بحمده آية. هذه كلها آيات، كما جمع في الرحمن ربنا الرحمن العظيم 31 مرة قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآلاء النعم من الآيات التي نعرفه بها لا إله إلا هو، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هي الآيات المنعم بها علينا. الآن الله يقول إن له آيات حتى نعرفه. الآيات كل آية أكبر من أختها، كما قال في سورة الزخرف ربنا العظيم الملك قال بعدما أرسل موسى الكليم إلى فرعون، قال فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. انتبه، فالآيات عندنا آية أكبر من آية. القرآن كله آية عظيمة بينة وبرهان، هو أكبر من سائر الآيات. الناقة آية وبينة، هكذا. إنما يقول الله لا إله إلا هو صريحا، قال إن لي آية كبرى، وهذه في الحقيقة على قدر كبر الآية على قدر أسفنا. مصيبة لو كان لله أكبر الآيات ونحن لا نراها، أكبر الآيات ونحن لا نعرفها. مثلنا في هذا مثل من يرى كل صغار الأنوار والأضواء، يرى نورا على ساعته، ويرى نورا على هاتفه، ويرى نورا في بيته، ويرى نورا على قداحته، ويرى ويرى، حتى إذا سألته هل رأيت الشمس سكت وصمت ولم يعرفها. فواضح أن هذا عمى من نوع آخر، أنك ترى كل الأنوار والأضواء الصغيرة ولا ترى الشمس، هذه مصيبة. نرى آيات الله ولا نرى الآية الكبرى، نعرف آيات الله ولا نعرف الآية الكبرى. إذا أنت لا تعرف الآية الكبرى كأنك لا تعرف الله كما يريد أن تعرفه هو. الله إذا جاء أنا أو غيري نريد أن نعرف الناس بربنا فنضرب الأمثال ونذكر الآيات، هذه من أنفسنا نحن. إنما أصدق الآيات وأعدلها وأسرعها إلى ربنا تلكم التي قالها هو بنفسه عن نفسه. اجعل ما تشاء أنت حتى تعرف الناس بربهم بآياتك التي ذكرتها وأدلتك وأماراتك وتعريفاتك لربك. أما أن يقول هو بنفسه عن نفسه عن آياته الكبرى، هذا شيء آخر. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كما في السيرة أن سلمان الفارسي في الحقيقة سلمان كان يعبد غير الله وكان مشركا، من الفرس يعبدون النار، ثم ترك ملة آبائه فتابع النصارى على دين حق، وكان عند راهب صالح قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الراهب أتته منيته، وصى سلمان أن ائت بلاد العرب، هي على قرب زمان لنبي عليه الصلاة والسلام. كان كما ترك عنده أولئك الرهبان مع سلمان آية يعرف بها النبي، كانت خاتما، خاتم النبوة عليه الصلاة والسلام، ذلك الذي بين كتفيه. فهذه آية سلمان رآه واختلط به، كان يريد أن يرى، هذه إحدى الآيات الكبر التي نعرفه بها. فإذا جمعت له اسمه محمدا وأرضه أرض العرب ودينه وكلامه، ثمة آية تختم على هذا كله، الخاتم، خاتم النبوة الذي بين كتفيه. فالخاتم الآن يقوم مقام آية كبرى وعلامة. أحد بني إسرائيل الذين جاوروا النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود الذين في المدينة اشتغل مع النبي شغلا وأعطاه مالا، استدان منه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء الأجل المضروب استبقه ذلك اليهودي قبل تمام الأجل، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أدي إلي، فإنكم بنو عبد المطلب قوم مطل أو مطل يعني تماطلون. نريد أن نسارع. كان ذلك اليهودي يريد أن يمتحن آيات النبي في نفسه، هو يعلم أن النبي له آيات وعلامات يعرف بها، فجربها جميعا، بقيت واحدة أنه يحلم ولا يسارع في الجهل والسفاهة، بل يصبر ويحلم، فجربها عليه فوجدها فيه، فكانت آية صدقها به. الآن كل هذا نقوله حتى نعرف ما معنى الآية. القرآن كله آيات ليهدينا ويعرفنا. نحن نقول هذا أولا لنعرف ما معنى الآية الكبرى، ثم تحضيرا لدرء مفسدة شاعت في المسلمين، توصيفا وخلطا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، مما يشيع في كثير من الكتب أنهم يترجمون للآية بمعنى المعجزة. وكما قلنا من قبل: إياك، لا تضف في دين الله ما ليس فيه أبدا، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. فرق كبير شاسع بين الآية والبينة والبرهان وبين المعجزة، فرق شائع، أوله أن المعجزة ضد الآية تماما. على رأسه كله أن النبي المعلم الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام مات ولا نعلم أنه ذكر المعجزة قط، فواضح أنها هي كما يعلم كل أهل العلم المحققين أنها شاعت عندما دخلت الفلسفات والترجمات من الرومان والإغريق والفرس على كتب المسلمين. إنما في دين محمد وفي كتاب الله ليس ثمة شيء مصطلح اسمه المعجزة، فلا نريد أن نجعل الدين كما اصطلح الناس، بل نقيم ديننا كما نزل كتاب ربنا وختم به نبينا عليه الصلاة والسلام. الآن نحن في الآية، كما قلنا لأختنا السامعة ولأخينا السامع، الآية آية حمل المرأة، ما نعرفه مما نراه على المرأة فيكون آيات وعلامات على حملها. إذا جاءت وقرب ميلادها لها آيات نعرف فيها ميلادها. ثمة من يجعل آيات يعرف بها إن كانت تحمل بذكر أم بأنثى دون الآلات، إنما هذا كله آية. الآن الله يقول لك: إن لي آية كبرى، ذكرها في القرآن. الحقيقة وهذا ما يدفعنا إلى الحزن، أننا لا نسمع في مدارسنا ولا في مجامعنا ولا في تذكرتنا لربنا عن شيء اسمه الآية الكبرى. نسمع عن فرائض الصلاة ونسمع عن فرائض الصوم، إنما ما سمعنا قط عن شيء درسنا فيه من درسنا أن نعرف الله كما يريد أن نعرفه هو بنفسه عن نفسه بآيته الكبرى. هذه كلها كانت تقديم حتى نصحح ونقدم، حتى نصحح ونقدم بحمد الله. فبالتالي في النبأ المقبل بإذن الله ندخل